قد حفظت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله شابا في مقتبل عمره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا هو موطن الشاهد. صلاة الليل أيها الإخوة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأجرها كثير، فينبغي أن يحرص عليها كل واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح بين فضل صلاة الليل، قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ إن استطاع أن يقرأ ذلك في الصلاة، وإن لم يستطع فلا أقل من أن يقرأ هذا عند نومه، كما كان يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإن جمع بين الأمرين، قرأ ذلك عند نومه، ثم بعد ذلك إن تيسر له القيام قام فصلى ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يصلي، جمع الله سبحانه وتعالى له بين الأجرين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا أيضا فيه تأكيد لفضل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وللمعوذتين، للمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس، لها فضل عظيم. وقد مر معنا في بعض الدروس المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما تعوذ المتعوذ بمثلهما، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إليهما سورة الإخلاص، فيقرأ هذه السور الثلاث بين كفيه ثم ينفث. ينفث عليه الصلاة والسلام، والنفث هو النفخ مع الريق اليسير، ينفث بين كفيه إذا قرأ، ثم يمسح بعد ذلك بيديه التي نفث فيهما، يمسح بهما على رأسه ووجهه وعلى ما استطاع من ظاهر جسده صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عند النوم. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى مما يحفظ الله به عبده، هذا من أسباب الحفظ، تحصن بكتاب الله بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا من أسباب الحفظ. لأن الإنسان إذا نام لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه بكلامه. إذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى واعتمد على الله سبحانه وتعالى كفاه. وهذا كله مما سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا أيضا بيان لفضل سورة الإخلاص وللمعوذة. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذا من فضل قراءة القرآن، القرآن العظيم كله خير وبركة، ومن فضل قراءة القرآن إذا صحبها الإخلاص والخشوع والتدبر، من فضلها أن الملائكة تدنو تستمع لهذا الذكر، كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض، كلما رأوا حلق الذكر قراءة القرآن دنوا، نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم. والحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الصحابي سيد بن فضيل رضي الله عنه من أهل المدينة، من الأنصار، ممن كان لهم قدم راسخ في الإسلام ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى لدعوة الإسلام في المجتمع المدني. وقد آتاه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا بالقرآن الكريم. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على قراءته وقال له ما قاله لأبي موسى رضي الله عنه، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل بيت. فكان يقرأ، تقول بعض الروايات أنه كان يقرأ في سورة البقرة أو في سورة الكهف، يقرأ في الليل بعيدا عن أعين الناس، وليس عنده أحد، ما عنده إلا ابن صغير له اسمه يحيى نائم، كان في خارج الحجرة وبجواره فرسه مربوطة، وهؤلاء كانوا يحتبسون أفراسهم وخيلهم للقتال في سبيل الله، فكانت فرسه عنده، وكان يقرأ لا يأبه بشيء، مشتغل بقراءته لا يلهيه عنها شيء، فأحس بحركة غريبة للفرس. فرس كانت ساكنة لكنها تحركت حركة غريبة، فسكت عن القراءة فسكنت الفرس، ثم عاود القراءة مرة أخرى فجالت الفرس تحركت حركة شديدة، خشي معها على ابنه هذا الصغير، خشي أن تطأه الفرس، خشي أن تحل قيدها وأن تطأ هذا الصغير فتؤذيه، فأنهى قراءته ثم ذهب وأخذ ابنه حركه إلى مكان آمن ورفع رأسه إلى السماء، فإذا ظلة فيها مثل المصابيح وهي ترتفع إلى أعلى، فاستغرب هذا الأمر الذي لا قبل له به ولا يعرف ما هو، كان هذا هو السبب الذي جعل الفرس تتحرك، الفرس رأت هذا الأمر الغريب، شيء قادم ينزل شيئا فشيئا يقترب منها فتحركت هذه الحركة، فالرجل استغرب هذا الأمر. ولما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام شأنه شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يحدث لهم أمر غريب إلا ويبادرون بالذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه به، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وقال: اقرأ يا ابن فضيل، اقرأ يا ابن حضير. وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الظلة إنما هي السفينة نزلت فيها الملائكة نزلوا يستمعون لقراءة هذا الرجل. وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو استمر على قراءته لو لم يقطع القراءة لا نزلت الملائكة إلى الأرض ولا أصبحت بين الناس يراها الناس، ولكن لأمر يريده الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل يشفق على ابنه من أن تطعه الفرس فيتوقف عن القراءة. وهذا الأمر من الأمور التي لا مجال لإنكارها، لا مجال لإنكارها، لأنه قد وردت أدلة كثيرة تدل على أن الملائكة يحبون استماع الذكر، وأن السكينة تنزل مع الذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن. ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه مما خرج منك، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء من الذكر أفضل من قراءة القرآن. هل وجدتم ذكرا يأجر الله سبحانه وتعالى فيه عليه على الحرف الواحد منهم بعشر حسنات؟ والله يضاعف لمن يشاء. في غير القرآن لا يوجد هذا، في غير القرآن هذا على القراءة، فما بالك بالتدبر، ما بالك بالإيمان واليقين، ما بالك بالعمل، أشياء كثيرة لا توجد إلا في كتاب الله الكريم. وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لإنكاره، لا مجال لإنكاره، لأن الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، فلا مجال لإنكار الملائكة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم يدنون من مجالس الذكر، وأنهم يحبونها، وأنهم يجتمعون إليها. والسر الذي يجب أن نحرص عليه الإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن الرياء. الإخلاص والبعد عن الرياء هذا هو الذي يجعل القراءة مؤثرة، ويجعل القراءة تزيد في القرب من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الحديث ليس تزكية للحسد المذموم، فإن الحسد من المعاصي التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، والحسد هذا هو آكل الحسنات، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحشيد. والحسد أول ما عصي الله سبحانه وتعالى به، المعصية التي أوجبت اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى لإبليس إنما هي الحسد. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأسجد له الملائكة وأمر إبليس بالسجود له مع الملائكة حسده، امتنع إبليس من أن يسجد لآدم بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى حسدا من عند نفسه. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكان هذا سببا في طرد الله سبحانه وتعالى له من رحمته، في لعنه، وفي تخليده في النار. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ليس المقصود به هذا النوع الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، قد قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، نهي، النهي يقتضي التحريم، ولا تناجسوا، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود هنا بالحسد ما يسميه العلماء بالغبطة، الغبطة، أن تتمنى لنفسك من الخير مثل ما عندي أخيك، عند أخيك، هذا من الغبطة، ليس هذا من الحسد، لأنك لا تتمنى أن تزول نعمة فلان، ولكنك تتمنى أن يرزقك الله نعمة مثل هذه النعمة، هذا من الغبطة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، ليس المقصود منه هنا النهي، إنما المقصود به الإخبار أنه ليس هناك شيء يستحق أن يغبط عليه المرء إلا هذان الشيئان: القرآن الذي يقرأه صاحبه آناء الليل وأطراف النهار، والمال الصالح الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى العبد الصالح فيسلطه على هلكته في الحق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذان الشيئان هما أحق ما يغبط به الإنسان، أما بقية الأشياء فإنها أشياء لا تستحق أن يتعب الإنسان نفسه لأجلها وأن يتمناها. فقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، هذه من أجل النعم: رجل آتاه الله القرآن، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والذي يحوي هذا القرآن يتعلم هذا القرآن في صدره آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا عظيما. وليس كل من أوتي هذه النعمة قائم بحقها، فهناك من يقوم بحقها وهناك من يقصر فيها فتكون حجة عليه، ولكن الذي يغبط على هذه النعمة من أوتيها فعرف حقها وقام يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار لا يكثر، يقرأ القرآن في خلوته، في صلاته، في طريقه، في بيته، في نهاره، في ليله، كلما وجد فرصة لسانه لا يكثر عن قراءة القرآن. سمعه رجل، إما جاره وإما قريبه، يسمعه دائما وهو يقرأ القرآن ولم يؤت هو القرآن، فيتمنى أن يكون مثله، أن يكون ممن آتاه الله القرآن مثل هذا الرجل حتى يكون مداوما على قراءته، هذا هو الذي يغضب عليه. والرجل الآخر الذي آتاه الله سبحانه وتعالى مالا حلالا طيبا فقام ينفق هذا المال ويهلكه، ليس في حاجات نفسه وليس في شهواته وليس فيما يغضب ربه، ولكن في الحق وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعطي منه القريب ويصل منه المحتاج ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى فيه. فرآه رجل لا يملك هذا المال فقال ليت لي مثل مال فلان، ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الذي أوتي هذا المال اشتغل بإنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس هو مثل قارون الذي آتاه الله سبحانه وتعالى أموالا كثيرة طائلة فلم يحسن فيها، وتمنى بعض من قومه أن يؤتيه الله مثل ما أوتي قارون. قارون أوتي مالا ولكنه لم يوفق للعمل الصالح. وعندما اغتر بعض قومه بما عنده قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حظ عظيم في ماذا؟ في العمل الصالح؟ لا، في جمع المال. فالله سبحانه وتعالى أهلكه وأهلك ماله، خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل فأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هذه منة من الله أنه لم يؤتينا ما آتى هارون. لكن هذا الرجل المتمني في هذا الحديث يتمنى أن يؤتى مالا مثل فلان الذي آتاه الله المال، وأن يعمل بمثل عمله الصالح. هذه هي الغبطة التي فيها. وماذا بعد ذلك؟ هذا الإنسان الذي حرم من هذه النعمة، حرم من نعمة القرآن مع حرصه وتمنيه، وحرم من نعمة المال الوفير مع حرصه عليه وتمنيه أن يكون عنده هذا المال لينفق منه. النية الصالحة أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يأجر عليها، يأجر عليها. وقد يؤتي صاحب النية الحسنة أجر صاحب العمل الحسن، كما ثبت في بعض الأحاديث، كما ثبت في بعض الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان فالله سبحانه وتعالى يكتب له أجره، لكن بأي شيء؟ بالإخلاص. إذا كانت هذه النية نية خالصة فإن الله سبحانه وتعالى من فضله قد يكتب لصاحب هذه النية عمل صاحب العمل. ولهذا جاء في الحديث نية المرء خير من عمل، النية عليها مدار قبول العمل، ينبغي أن نحرص على تصحيح هذه النية. والذي آتاه الله المال ما آتاه، ما أوتي المال بقدرته ولا أوتي المال بذكائه، وإنما بقدر الله سبحانه وتعالى. وإلا فكم في الدنيا من الأذكياء وكم في الدنيا من أصحاب المواهب ولم يقدر لهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من أصحاب الأموال، وكم في الدنيا من أصحاب الأموال وهم من ضعفاء العقول ومن قليل الخبرة. كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جمع الله سبحانه وتعالى للعبد بين النعمة وبين شكرها فقد جمع له الخير من أطرافه. وإذا تمنى العبد من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مثل ما رزق فلان ليعمل بمثل عمله الصالح فهذا ليس من الحسد وليس من الأشياء المذمومة، لأنه إنما يطلب ويتمنى على من؟ يتمنى على واهب النعم الذي يقدر على ذلك، ويتمنى الخير ولا يتمنى الشر. أما لو كان هذا من أصحاب الحسد والعياذ بالله الذين يتمنون زوال النعمة عن إخوانهم فهؤلاء والعياذ بالله من أنصار الشيطان. والحاسد عدو نعمة الله، عدو نعمة الله، وهو ينصب نفسه في مقام المعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، كأنه يعترض يقول يا ربي لماذا آتيت فلانا هذا المال؟ كان الأولى أن تعطيني إياه أو تعطيه لفلان. ها؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن، كفار كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا أنزل على محمد؟ لماذا لم يعطى لبعض أهل الوجاهة وأهل المكانة في ذلك المجتمع الجاهل؟ فالله سبحانه وتعالى رد عليه أهم يقسمون رحمة ربي؟ هذا من الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعض فوق بعض درجات، هذا كله من الله سبحانه. بلا اعتراض على أقداره. والذي يعترض على هذا يحاد الله ويضاده في حكمه، وهو لا شك مهزوم مغلوب، لأن هذا الحسد لن يغير من أقدار الله سبحانه وتعالى، وإنما يحرق قلب صاحبه ويضيع حسناته ويكسبه الإثم والوبال عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.